بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ وسميت تميمة لأنهم كانوا إذا علقوا الشيء يعتقدون أنه يتم له أمره فسموه تميمة. والأوتار جمع وتر، وهو ما كان من العصب، عصب الحيوانات. والودع هي الصدف التي تكون في شواطئ البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وسيأتي أيضا: من علق تميمة فقد أشرك. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري، والأول عن عبد الله بن عكيم، حسنه بعض أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. مقصود بالرقى هنا الرقى التي اعتادها أهل الجاهلية من كلام غير مفهوم فيه توسل بالشياطين واستغاثة بهم، فعرفت للعهدية أي المعهود التي عهدت عنهم، وإلا فالرقية من كتاب الله مشروع على إشكال فيها. والتولة نوع من أنواع السحر يحبب الزوجة إلى زوجها والعكس. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، حديث صحيح أخرجه أحمد والحاكم عن ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. فيه ضعف تكلمنا عليه في تحقيق كتاب التوحيد. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر، أي نحاس، ما هذا؟ فقال: من الواهنة، نوع من أنواع الأمراض. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. حديث حسن بشواهد أو طرق يتقوى بها، جاء عن امرأة بن حسين وجاء عن غيره. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثر صحيح، كل هذا أخذنا في كتاب التوحيد. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع، ليس له حكم المرفوع قول تابعي، وإنما إذا كان من قول الصحابي، إذا قال الصحابي ما لا اجتهاد له فيقول له حكم الرفع. وإنما قال سعيد بن جبير هذه المقالة لأنه كان سببا في خروجه من النار، كأنه أعتق رقبته. سؤال: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه، وهو لا صح، كعبد الله بن عكيم، مكتوب حكيم عندي، كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق.

قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. وإن صدقه في قضية بعينها لأمور أخرى فهذا يشمله الوعيد الآخر، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فقول لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل هذا التحديد، يدل على أنه لا يزال مسلما، لأنه حدد أنه لا يقبل له صلاة 40 يوما، معناه أن صلاته صحيحة ولكن لا تقبل عند الله، ومعناه أنه لا يزال مسلما لتحديد 40 يوما، معناه بعد 40 تقبل، إذن دل على أنه لا يزال مسلما. فإذن الحديث الأول الذي فيه فقد كفر ما أنزل على محمد، إما أن يحمل على أنه في حق من علم المغيب، في حق من ادعى أو صدق في الكاهن أنه يعلم المغيبات، أو يكون كفرا أصغر في حق من ذهب دون أن يكون مصدقا أو أنه يعلم الغيب فيكون كفرا أصغر، لأن يعني معنا قضيتان ومعنا صورتان. من يعيدهما عندك؟ إن ذهب إليه مصدقا له أنه يعلم المغيبات فهذا كفر أكبر. وإن ذهب وهو يعلم أنه لا يعلم المغيبات ولكن صدقه في قضية بعينها لأمور في نفسه، لقراء في نفسه كما يدعي، فهنا يكون كفرا أصغر. قال: سؤال، ما حكم التنجيم؟ الجواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أشار إلى علم نجوم جائز بهذه الآية. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هناك فوائد صحيحة في النجوم، هذا يسمى علم ماذا؟ العلم الصحيح في النجوم ماذا يسميه العلماء؟ علم التسيير. علم التسيير أي أن هذه أمور مسيرة على ما جعلها الله من أسباب. والعلم الذي يدعيه المنجمون وهو محرم ومن الكهانة والسحر علم التأثير، وهو الاستدلال بالنجوم على ما سيحصل من حوادث في الأرض. يقول: بطلوع النجم الفلاني سيحصل كذا وكذا، وسيولد كذا وكذا، وسيموت كذا وكذا إلى آخره. فعلم التنجيم إذا قصد به المعنى الثاني فهو من السحر ومن الكهانة والعرافة. قال الله تعالى: وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس. مقصود شعبة أي طائفة من علم النجوم، والمقصود بهذا العلم العلم الثاني المحرم، الاستدلال بها على الحوادث أنه سيحصل كذا وسيحصل كذا، هذا من الكهانة والتنجيم. وأثبت في الحديث أنه نوع من السحر. قوله زاد ما زاد أي كلما ازداد في تعلم هذا العلم كلما ازداد في السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. فيه ضعف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. إسناده صحيح، مر معنا في كتاب التوحيد. أخرجه عبد الرزاق. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. معناه أن هذه الثلاث الأمور جعل الله النجوم سببا لها: زينة للسماء، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها. فمن طلب منها أمورا أخرى كما يصنع المنجمون فقد أخطأ وأضاع نصيبه ووقع في الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.